بارئ البريات وغافر الخطايا وعالم الخفيات المطلع على الضمائر والنيات يا من أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وقهر كل مخلوق عزة وحكما أغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وتجاوز عن سيئاتنا إنك أنت الغفور الرحيم يا سميع الدعوات يا مقيل الغفرات يا قاضي الحاجات يا كاشف الشربات يا رفيع الدرجات ويا غافر الذلات اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات إنك سميع قريب مجيب الدعوات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بشبكة المنة الدعوية IALMENNA.com